ماشي يا احلى، اتفضلي يا احلى. انا احب في اللي يا شيخ. الله يحبك يا حبيبتي يا رب ويسترك. بص يا استاذ عطيه، انا عندي مشكله. ايوه. اللي حوالين مني بيظلموني. مالهم بيظلموني؟ اللي حوالين مني بيقدروني. انا مش لوحدي والله يا احلى. فبقول لك اللي حوالين مني بيظلموني، فيعني انا عايزه يعني ايه، عايزه اقطعهم او عايزه ابعد عنهم. يلا بينا نقطعهم ونقطع اللي جابوهم. بس انا يعني والدتي صله رحم. انا اصلا بس والدتي مش عارفه، يعني والدتي مش عارفه تقطعهم، فجاي عليا عليهم. ما انا هقول جاي عليهم. انا عايز اشرح لك حاجه يا احلام. يعني هل أيوة. انت تتوقعي ان انا اقول لك اقطعي امك؟ لا الله يقطعني يا شيخ. لا انا ده أنا ربنا يقطعني ويقطع يعني البرنامج، بس ما يقطعش القناه. يعني انا هتجنن في يوم من الايام يا احلام واقول لك اقطعي امك؟ لا انا مقصد ان انا امك تديكي بالجزمه وتغير لما تزهق من الجزمه. خليها اكلم على نفسي انا يا احلام. يعني امي تديني بالجزمه ولما نفسيتها تتعب وعايزه تغير الجزمه لشبشب براحتها، وترجع تاني للجزمه وقالهاش خلينا في الشبشب يا ماما ده خفيف. يا اخوانا يعرفوا ان في استثناء في حياتنا. مش انا مستثنيه والدتي، بس انا والدتي يعني تمام. الاذى كتير. كويس قوي. الحاجه الثانيه يا احلام، استني يا حبيبتي، انا والله العظيم هعالج الدنيا كلها في كلمه واحده قد كده. هو انت عندك معلومات عن الاسلام ان لو واحد ظلمني اخاصمه ولا اخد حق منه؟ انا سايب حق على الله. لا ما ينفعش، الله يفتح عليك، كلمه باطله وبنت كلب وضيعتنا. حق على الله دي قله ادب، دي كلمة بتزعل ربنا زعل بلغة كنتو زعل فظيع. انا هاخد حق حبيبتي. طبعا ما فيش حاجة اسمها حقي على الله. وربنا وربنا قاعد يسد المظالم عن عباده المعفنين. ده ربنا اعد جنة واعد نار. وقال للمظلوم لو دعيتني هستجيب لك، ان ما كانش النهاردة بعد 10 سنين، ان ما كانش بعد وفاتك انا هنتقم من الظالم في الوقت اللي انا شايفه. ده ربنا حقي على الله. ده ايه؟ وقال ربنا في خواتيم سورة الشورى هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لهم يدعون ولهم يحزبنون ولهم ينامون ولهم يقولوا حقين عليك يا أبا يا أبا، وإنما ينتصرون. ينتصرون يا بت، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. محكمة، لازم يكون في محكمة يا عم باهي. أنا مش مركز معايا شوية. لحظة واحدة بس. افهمي دينك واللي أنت عايزة تعمليه اعمليه. والذين اللي هم المسلمين المؤمنين اللي ربنا هيدخلهم الجنة في آخر سورة الشورى في صفحتي أنا على الشمال قبل الآخر بسطر ونص، وهنقلب على اليمين. يا أمي جماعة ظلموني آخد حق منهم، أنا عايزة أسيبه مزاجنجي راحتي، ما دام مش هيأثر عليا ولا على عيالي. 5 جنيه 13.5 بتاع، انا ملياردير وكان نص مليون ومش هيأثر فيا، كل برغوت على قد كمه. فيعني اللي انا عايز اقوله، اوعي تقولي اقاطع ده يظلمك تقاطعيه، وده يظلمك تقاطعيه، وده يظلمك تقاطعيه، ربنا ما يرضاش عنك. ده يظلمك تعضيه، وده يظلمك بالبينه بالحق، وده يظلمك تاخدي حقك منه، وده يظلمك تعملي كذا، وده امال. وبعد كده انا قلت وهقول لغايه لما اموت، احنا اساسا غلط، ما بنعرفش نعيش مع بعض، حياتنا مع بعض غلط، في الزواج غلط، في الجيران غلط، في الارحام غلط. اقسم بربي على كده، الحياه اجمل من عكنا وسختنا، احنا ما بنعرفش نعيش مع بعض. يعني ده احنا اقل حاجه لما يكون اتنين قاعدين وجارهم ستاره، بلاش ستاره دي عشان حصلت النهارده فمحدش بيحب ويربط ابدا. خلي اتنين قاعدين قدامهم تلفزيون، ده عايز يجيب قناة وده عايز يجيب قناة غيرها. في تصوري أنا لو قفلوا التلفزيون والاتنين ما شافوش، كل واحد ما شافش حاجته، أولى من العفونة والحوار السيء، وهات يا أخي وممكن يضربوا بالريموت والريموت ما يشتغلش، حاجات كتيرة جدا. وفي الآخر مش هيشوفه، لا ده هيشوف قناته ولا ده هيشوف قناته. هات وبتبدا كده، هات كذا، التاني يقول له يا عمي ما يردش، يقول له يا سيدي ما يردش، يقول له يا جدي ما يردش، يقوم يقول له ايه انت مش سامعني بقول لك هات قناه الشوكو بوكو، يقول له استنى شويه استنى شويه يا اخي البرنامج هيفوتني، هدي ريم في المواعظ الحسنه. واتخانقوا، لا انا متشاف ولا هم هيشوفوا، مين احنا ما بنعرفش نعيش مع بعض؟ عشان كده بنعمل ايه؟ بنجيب لكل واحد شاشه، ده يجيب شاشه دخلها في الاوضه وده يجيب شاشه دخلها في الأوضة، عشان اللي عايز يشوف هنا يشوف هنا. حل شكله مريح لكن هو مش مريح، لان انت في مكان وانا في مكان، فاحنا مسافرين. ده المفروض الناس لما تشوف التلفزيون يبقى مثلا جنب بعض، ده فونس وشوفوه مده معينه ويتقفل ويتكلموا هم مع بعض، هو هم او ده. بالعكس النهارده انا كنت قاعد مع استاذه كبيره قوي مديره بنك مصر فرع الحلميه الست ميروت، وبنتكلم على الاعلان ايه؟ قول اعلان ايه؟ انا اعلنت عن حاجه؟ طيب حاضر. فبتقول ايه؟ انا حزينه لان الناس بتبقى قاعده جنب بعضها وبتبعت لبعضها، يعني مثلا الست منى بتبعت لدينا ودينا تبعت لمنى، وهما الاثنين بينهم من بعض متر متر، يا نهار اسود. انا اقول ازيك يا سلمى وسلمى معايا في الصلاه وهي ترد عليا من الصلاه، بنلعب، ممكن نفهمها انها كده يعني بنلعب، بنجرب ايدينا في الكتابه. انما المفروض الناس تتواصل شحما ولحما وروحا ودما، عشان احنا فاشلين في ده، فجبنا لكل واحد تلفزيون كل واحد شاشه. الحياه اعمق واغلى على فكره وارقى من السفاهات بتاعتنا، سفاهاتنا كثيره جدا. فاحنا لما بنتواصل بنخسر بعض، لان احنا ما حدش علمنا ازاي نكون اجتماعيين. اذا عز اخوك فهن، ولو كان شعر بيني وبالنشا ما انقطعت، وممكن اقول له حاضر حاضر عينيا، بس ممكن اسمع الجمله دي وهو يقول خليك ويصرف نظر لانه لقاني متعلق قوي، يتنزل لي شويه، اتنزل لي حبه واتنازل له حبه وروحي